أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول: أفطر صائم متعمدا في نهار رمضان، وكان في بعض الأحيان يفعل العادة السرية وهو صائم، وكان ذلك قبل سنوات ولم يحصي الأيام، فماذا عليه؟ يجتهد وينظر ما هو أقرب إلى الصواب. مثلا إذا قال 10 أيام وشك هل هي 10 أو 9، يجعلها 10 لأنه أحوط وأبرأ للذمة، وعليه التوبة إلى الله جل وعلا لأنه قصد إفساد صومه. وهذا إذا نزل مع هذا العمل المني دفقا بلذة، فإنه حينئذ يفسد الصوم. نعم. أثابكم الله يقول: إذا دخل المأموم في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية، كيف تكون التكبيرات الأخرى للمأموم؟ يتابع المأموم ويكون يدرك المأموم فيما هو في صلاته لعموم الحديث، يعني كما تكون في صلاة الفريضة كن في صلاة الجنازة. نعم. أثابكم الله يقول: هل يصح تسمية البنت باسم أم معبد أو باسم معبد؟ ما يظهر حرج إن شاء الله، لأنه ليس هناك محذور، ليس هناك محذور من هذا الاسم. نعم. أثابكم الله يقول: إذا حضرت مسجد الحي ولم أدري أحد أذن أم لا، وفيه مصلين قبلي في المسجد، ولما أتت الإقامة اتضح أنه لم يؤذن أحد، فما الفعل في هذه الحالة؟ كيف؟ يقول: إذا حضرت إلى مسجد الحي ولم أدري أحد أذن أم لا، وفي المسجد مصلين قبلي، ولما أتت الإقامة اتضح الأمر أنه لم يؤذن أحد، فما الفعل في هذه الحالة؟ إذا كنا في بلد يؤذن فيه فيكتفى بالإقامة، لكن إذا كان البلد ليس فيه إلا هذا المسجد فإنه حينئذ يجب الأذان ثم الإقامة بعده. أثابكم الله يقول: هل يجوز لطالب الجامعة أن يشتري ببطاقته الجامعية تذكرة من المطعم الجامعي ثم يعطيها لغيره من طلاب الجامعة؟ إذا كان مأذون له في هذه الوجبة وتصرف فيها هو إما بأكل أو بإهداء فلا بأس، بس لابد أن يكون ليس هناك خيانة أو كذب أو تلبيس. إذا كانت هذه البطاقة يلتزم بها المطعم لإعطائه وجبة فأخذها فله التصرف فيها. نعم. أثابكم الله يقول: هل هناك دليل على أن المؤذنين لا تأكل الأرض أجسادهم في قبورهم؟ هذا ليس إلا للأنبياء، ليس إلا للأنبياء كما ثبت به الصحيح. حتى الشهداء ليس هناك دليل، إنما هم أحياء يرزقون عند ربهم حياة برزخية، وأما ما ذكره المؤلف فإنما هو في الأنبياء. أثابكم الله يقول: هل يشترط لسجود التلاوة استقبال القبلة؟ الصحيح من القولين في هذه المسألة أنه لا يشترط، أنه لا يشترط لأنها ليست بصلاة، ولكن الذي يعني ما هو المشقة التي تكون حتى لا يشترط له استقبال القبلة؟ قلنا فيما سبق أن القاعدة أنه يستحب استقبال القبلة في كل طاعة. نعم. أثابكم الله يقول: ما هو ضابط الفاسق؟ الفاسق هو الذي يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة. نعم. أثابكم الله يقول: في سورة التوبة والشورى ورد لفظ إنما السبيل، ما تأويل كلمة السبيل؟ يعني إنما السبيل أي المؤاخذة، لأن هذه وردت في قصة المتخلفين عن غزوة تبوك، يعني المؤاخذة والعقاب والطريق إليه إنما هو على من تخلف وليس له عذر، تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عذر، وليس له عذر وإنما قصد التخلف لذاته. نعم. أثابكم الله يقول: رجل ابتلاه الله بتعاطي الحشيش أكرمكم الله والسامعين، وهو يقوم بالأذان في أحد المساجد، فما حكم ذلك؟ أذانه كما قلنا بالأمس صحيح، على القول الراجح إن الأذان يصح ولو من الفاسق، لكن ليس هذا معناه أن نقدم الفاسق. يعني فرق بين الفتوى بعد الوقوع في الشيء والفتوى قبل الوقوع في الشيء، وهذه قاعدة عند العلماء. فيجب على القائمين على المساجد أن يرتضوا للأذان من هو أعدل الناس وأطوعهم وفي حال طاعة لله وورع وأمانة وعدالة. أثابكم الله. يقول: إمام يصلي بنا وعندما يرفع من الركوع يقول: سمع الله ولا يكمل لمن حمده، فما حكم ذلك؟ والله هذه قضية قلت أنها يعني أنا أسمعها في بعض الأئمة: سمع الله الله ولا يقول، ما أدري هل هو ما يقولها أو الميكروفون أو أنه يخفيها. يعني بعض الناس ما يكون جهوري الصوت، لكن لو قصد فصلاته فيها نظر لأنه أخل بواجب. ولا عن بعض الأئمة نقول له ونعلمه، لكن ما كثير من الناس انتبهوا في الركوع وفي السجود الله الله. هذه قضية يعني الحقيقة لعل وزارة الشؤون الإسلامية تنبه الأئمة على هذا، ويعني تبين لهم الخطأ، وأن حلاوة الصلاة في التكبير الله أكبر، يعني هذا المعنى معنى عظيم، أكبر من كل شيء، كبير في القلوب، كبير في العظمة، علي له علو الذات وعلو القهر إلى وعلو الذات وعلو الصفات. فاستحضار هذه المعاني يجعل الصلاة نخرج منها ونحن قد ازددنا إيمانا. أما إذا صارت ألفاظ يلوكها الإنسان والقلب ليس بحاضر، ما في أثر للصلاة. الأمة اليوم، الأمة يعني أنا أقول لو أن الأمة أقبلت على الصلاة وأقبلت على شروطها وحافظت لكانت كبيرة عند الله وكبيرة في الواقع. فنسأل الله أن يبصرنا جميعا بالفقه في دينه. أثابكم الله. يقول: إن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام. يا أخوان، الإنسان دائما يجب أن يطور نفسه، لا يظن أنه صار إماما أن خلاص بلغ أن يكون إماما مجتهدا لا يسمع من الآخرين، لا يسمع ويصير عنده شفافية ويسأل الجماعة ماذا، يعني هل هم مرتاحين معه، هل هم في هناك نقص، هل في مطالبة لهم. ليست الإمامة إلا أن يكون تتحصل بها القدوة، أما بس يدخل وينصل محراب ثم يخرج، وحتى قد يكون هناك كراهية لهذا الإمام فيدخل في التحذير الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أوصي الأئمة بما هو قبلهم، أوصي نفسي أن نطور أنفسنا، دائما نقرأ في حكم الصلاة، في السنة، في الفقه فيها، حتى لأنها أمانة. الإمامة أعظم ما يؤتمن عليها الإنسان. نعم. أثابكم الله. يقول: إن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، فهل هو حي من يوم ولادته إلى يومنا هذا؟ هذا هو المشهور في التفسير في قوله تعالى: فلما توفيتني، يعني التوفية معناها القبض الرفع وليس معناها الوفاة، ولهذا تقول استوفيت مالي عند فلان، فمعناها أنه رفع وليست الوفاة، وهذا هو القول الصحيح، وأنه ينزل حي، ينزل يوم القيامة كما ثبت في الصحيحين. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا سجد الإمام وتوفى في حالة السجود أو أغمي عليه، فهل تبطل صلاة المأموم، وماذا يجب عليهم في هذه الحالة؟ ينزل، أنا قلت يوم القيامة، طيب ينزل في آخر الزمان، ينزل في آخر الزمان، ونزوله من علامات الساعة الكبرى. نعم الله يجزاك خير. هذا اللي يخلينا الواحد يعني أن يتكلم وهو في حال راحة، لأن هناك من يعقبون عليه ويبينون الخطأ حتى يصلح في الحال. أثابكم الله. يقول السائل: إذا سجد الإمام وتوفى في حالة السجود أو أغمي عليه، فهل تبطل صلاة المأموم؟ وماذا يجب عليهم في هذه الحالة؟ صحيح أنها لا تبطل، ويستخلفون أن يتقدم أحدهم ويتم لهم الصلاة. والقاعدة أصلا هناك منهجان لأهل العلم: هل صلاة المأمومين مرتبطة بالإمام صحة وفسادة؟ القول الصحيح أنها غير مرتبطة، خلافا للمشهور عند الفقهاء لما رواه البخاري: يصلون بكم، فإن أساءوا فلكم عليهم، وإن أصابوا فلكم ولهم. نعم. أثابكم الله. يقول: كيف يقف الإمام عند جنازة الخنثى مشكل، وكيف يقرأ الدعاء للميت الخنثى؟ وش يدري أن الخنثى مشكل؟ يعني يقول المؤذن: صلوا على الخنثى المشكل. لو أهله يعني. على كل حال يعامل معاملة المرأة إلا إذا علمت حاله من غلبة الشبه لأحد الذكر أو الأنثى، فيعامل معاملته حينئذ. أثابكم الله. يقول: متى يقسم الميراث، وما حد التأخير في قسمته؟ يقسم الميراث حسب الحقوق المتعلقة بالتركة، الحقوق الخمسة، لكن متى هذا مرجعه إلى الورثة. فإذا أحدهم أخر بدون سبب فلهم المطالبة بقسمته فورا، لأن التأخير الحقوق خلاف الأصل. الأصل أن الحقوق حالة، والإرث أصلا يسمونه الفقهاء تملك قهري، بمعنى منذ وفاة تحقق وفاة المورث، فإنه ينتقل بهذا السبب قهرا بحكم الشرع، ينتقل يصبح ملك من الوارث إلى من الموروث إلى الوارث. أثابكم الله. يقول: ولد عمره 13 عاما يقوم بإمامة الناس يوم الجمعة في القضاء، وقد أوشك على حفظ القرآن، ولكننا نلاحظ عليه اللعب في الصلاة أحيانا في المسجد، وقد أبلغنا ولي أمره بذلك، فهل لإمامة الصلاة يوم الجمعة شروط؟ صلاة الصبي المميز إذا كان يقرأ القرآن صلاته صحيحة، لحديث عمرو بن سلمة وحديث ثابت، وأيضا هكذا من صحت صلاته صحت إمامته إذا كان مدركا لشروط الخطبة وأركانها. نعم. أما مثل هذا ما دام أنه ليس يعني هذا فيه سفاهة، ما دام يلعب عند الناس فمثل هذا لا ينبغي أن يقدم، لأن الإمامة منصب عظيم لا ينبغي أن يقدم له إلا من كان في حال عقل وثبات ودراية وإدراك وخبرة، يعني لا ينظر بس إلى مجرد أن يكون قارئا. نعم. أثابكم الله. يقول: ما هو صحة حديث رأيت ربي في أحسن صورة، وإذا كان صحيحا فهل رآه حقيقة أم تصوره في ذهنه؟ ما أعرف هذا، إنما لما سئل في حديث أبي ذر رأيت ربك قال نور أنا أراه. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز تأخير الإقامة عن الوقت المطلوب إذا كان في انتظار، إذا طال انتظار الجماعة؟ ما يجوز المشقة على المأمومين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه تأخير صلاة العشاء إلا المشقة على الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي أن تكون المدة الزمانية بين الإقامة والأذان بقدر ما لا يضر على عموم المصلين. نعم. فيما يختصم الملائكة، في رأيت ربي طيب جبها لنا جزاك الله خير. نعم. أثابكم الله يقول: لماذا يجوز الكلام في الأذان ويحرم في الإقامة؟ الكلام اليسير. وعلل الفقهاء بأن الإقامة على سبيل الحذر السرعة، والتحريم هو سئل الإمام أحمد قال: الكلام في الأذان؟ قال: لا بأس. قال: في الإقامة؟ قال: لا. لكن هم لا يرون التحريم إذا كان يسيرا لا في الأذان ولا في الإقامة، وإنما يكره. أثابكم الله يقول السائل: إذا ابتدأت في صلاة تحية المسجد وأقيمت الصلاة، هل يجوز لي التسليم منها لكي أدرك تكبيرة الإحرام؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والقاعدة النفي الأصل في حينما يقول لا صلاة، ففي هذه الحالة يتجه النفي إلى النفي الحسي ثم بعده إلى النفي الشرعي نفي الصحة ثم بعده إلى نفي الكمال. فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان في آخر صلاته فيحمل على الدرجة الثالثة التي نفي الكمال، أما إذا كان في أولها فإنه ينبغي أن يقطع صلاته بالنية، يعني لا يسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من لم يعطي الأجير حقه وهو كفيل له؟ حكمه أنه يخوض في باطل وهو في حرام. مطل الغني ظلم، فدل هذا على أن تأخير الحقوق ممن يجدها لأهلها ظلم، ولهذا قال: يحل عرضه وعقوبته. وقال في سبيل الأمر: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وفي الصحيح أيضا: ثلاثة أنا خصمهم، وذكر منهم: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فيجب الحقيقة إعطاء الأجير عند حلول المدة، ولا يجوز تأخير ولو ساعة، لأن الحلول لأن الدين عند انعقاد زمنه حال على الفور، لا يجوز تأخيره، وتأخيره حينئذ ظلم. نعم. أثابكم الله يقول: هل يصح الأذان المسجل في شريط أو برنامج، حيث نرى هذا يحدث في المستشفيات وغيرها وتكون الإقامة من قبل أحد الحاضرين؟ المفتى به عند العلماء أنه لا يصح، لأن هو يشترط أن يكون، لهذا بالأمس قال: وأن يكون من واحد ذكر، أي من متكلم إنسان. لكن لا بأس في هذا في المستشفيات، لا بأس ولا ينكر عليهم، لأن أصلا يؤذن في البلد، فهم أرادوا بهذا الأذان أن الصلاة قد وجبت وأنه قد حان وقتها، فلا بأس. أثابكم الله يقول: ما هو حد بداية تعليم الولد للصلاة؟ هل عندما يبدأ في السنة السابعة أو إذا أكمل السابعة؟ بالنسبة للتعليم يكون عند الإدراك حتى لو قبل السابعة، لكن الأمر الذي يكون متتابع أو الأمر الجازم يكون الأمر التعليمي يكون من سبع، مروهم عليها بالصلاة لسبع. الأمر الجازم يكون إذا بلغ عشر، واضربوهم عليها لعشر. أثابكم الله يقول: هل يجوز أن يحمل مصحفا وكتب علم في حقيبة ويحمل الحقيبة على الظهر؟ يخلط بينها، ما أعرف في هذا شيء، لكن أخشى يكون من إهانة المصحف، لأنه اتخاذ الشيء دائما ظهرية دليل على عدم العناية به. وقد نص الفقهاء والعلماء في علوم القرآن، والفقهاء أيضا في آخر كتاب الصوم عند صلاة التراويح، أنه لا يجوز مد الرجل إلى المصحف، لا يجوز وضعه على الأرض، لا يجوز أي حال يفهم منها إهانة المصحف. نعم. أثابكم الله يقول: ما حكم من أخر سنة الظهر إلى الساعة الثالثة عصرا بعذر أنه مرهق ومتعب وأن يقضيها في الساعة الثالثة. أصلا هذا الوقت هو وقت صلاة الظهر، الظهر لها وقت واحد من مصير ظل شيء مثله بعد فيء الزوال إلى دخول وقت صلاة العصر، فالوقتها ممتد، فلو أخر فهذا لا يكون قضاء، إنما لأن وقت صلاة وقت الراتبة البعدية من بعد الصلاة حتى يخرج الوقت المختار. أثابكم الله يقول: أردت أن أشتري بيتا من رجل، فتوسطت برجل آخر وأعطيته مبلغا من المال بغير علم صاحب البيت، فهل عملي هذا من باب الرشوة؟ والله مو مفهوم، لكن لو أعدت مرة ثانية. يقول أنه أراد أن يشتري بيتا من رجل، فتوسط برجل آخر وأعطاه مبلغا من المال بغير علم صاحب البيت، فهل عمله هذا من الرشوة؟ إذا كان هذا الوسيط الذي أخذ هذا المال له جاه عند البائع فتوسط له بدون أن يكون هناك غش أو خداع أو تزوير على البائع فلا بأس. أما إذا كان يعني مثل بعض الوسطاء يأتي يقول: ترى السوق زين وبيع ولن تجد أحد، ثم تفاجأ إذا بعت أن السوق أكثر. طبعا هي تعالج بقضية الغبن، لكن في مسألة هل هذا العمل صحيح أو لا، هذا من الزور والخداع والكذب. فإذا كان إنما هو توسط به من باب الجاه، فحينئذ نعالجه بقضية أخرى: هل يجوز أخذ المال على الشفاعة؟ نقول: ورد في هذا حديث في سنن أبي داود، وهو حديث صحيح، من شفع لأخيه شفاعة فأخذ منه هدية فقد أتى بابا من أبواب الربا. وكل شيء لا يجوز أخذه لا يجوز إعطاؤه، فحينئذ لا يجوز لك أن تعطي هذا الرجل لأجل أن يشفع لك، ولا يجوز للشافع أن يأخذ. لكن إذا شفع لك بدون شيء ووافق البائع بدون خداع ولا تزوير فالأصل صحة. أما عملك الذي عملته فعمل مشين لا يجوز لا لك ولا للشفع عند البائع. نعم. أثابكم الله يقول: ما جواز إخفاء أو إظهار البسملة في الصلاة الجهرية؟ المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أغلب أحواله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر أنهم كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن ورد ما يدل على الجهر بها، فإن فعلها في بعض الأوقات فلا بأس، بل من السنة. فأما غالب الأحوال عدم الجهر، ولكن كما قال شيخ الإسلام تيمية: مثل الجهر ومثل صفات الأذان كلها لا ينبغي أن تكون موجبة أو مقتضية للاختلاف بين المسلمين، فكل يأذر الآخر. وأما ما ورد بصفات متعددة فيفعلها المسلم تارة مرة هذا ومرة هذا. أثابكم الله يقول: هل تكشف المرأة وجهها عند الطواف؟ وإذا لم تكشف هل عليها شيء؟ قضية كشف الوجه للمرأة قضية يعني لم على مرورها في النقاش والحوار على مدى التاريخ لم تحرر. اتفق العلماء على أنه إذا كان هناك فتنة وجب مشكلة اليوم أن الفتاوى أنها تؤخذ على علاتها، هذا من جهة، على ظاهرها من جهة، وأن إصدارها يكون موجها إلى جزئية واحدة، وهذا خطأ في الحقيقة في الفتاوى. ولهذا الدبوسي في قواعده بين أن من القواعد أن السؤال الجواب إذا لم يكن محررا على كل فرع من السؤال فإنه ليس بجواب محرر فيكون فيه نقص. يعني مما تقول بعض الناس الآن يقول: والله بعض العلماء يرى، أو جمهور يرى من الفقهاء، أن وجه المرأة ليس بعورة، فيجوز كشف المرأة ويدلي بهذا الرأي. هذا الرأي مطلق، يعني ما تقول يجوز كشف وجه المرأة أطلقت في كل الأوصاف وفي كل الأحوال بدون تحرير محل نزاع، فقولك من حيث هو فيه خلل. أما القائلون وهو القول الصحيح حقيقة والذي تدل عليه الأدلة وإن كره أقوام أن وجه المرأة أنه عورة، وإن شاء الله نكمل هذا الكلام في الجلسة القادمة.